شوف الجمال يا ام العيال احنا وتعالى هقول فرنسيه طب كاسكوسه طب كارموز only one رجالة يا سجنة ابو السكون انا امتى امضي غياب ولا البدلة البيضة اخربها مع الصحاب عقباوي من صغري نزيل مولود بقلبي السجن انا عامل ايه دنيتي دي مش راضية مرة تحين كل ما امشي يمين الناس بتشوفني في صورة تانية لما بمشي شمال بتقدر وبكوس على الدنيا الحياة يا تكون ملعون يا تكون هيت يا جرودي بقينا بنشوف اشبال متخدر على الميديا زي ما قالوا في كل حتة هتلاقي حلوة زي ما تقابل غلوب هتلاقي برضو اللابة عايزك تميز من هيفعل ومن تمام الكلام مش اي حد معك يبوت امه من الابصار هتبقى شهيد يا عالم التفكير عطلان بقى محتاج لسقا حاسس اني هموت مخنوق ليل ونهار في مشقة حتى ملك الموت كلمته راح رد ولا محتاج اموت جديت انا من كتر الخنقة ولا يا ابني ماما بلاش جنان وارمي السلاح من ايدك علشان دي لو لفت عليك اسعافة تيجي تشيلها شغل الديفين بالعربي كله بتاعي انا العامل اللي انا عايز اول ما اقولي حكاية يحضر كفل اللي انا طالبه واقف عن نضارة وبقول انا هنا هل من فاشل مش بلاقي ردود والتخين قدامي بلاقي خاسي بس قلت الجبران واتعايش انا معيش للجوه اصلي كنت غلوب بقى فرموني تحت شعار القهوة شغل الجبران يا عمي بلا هتخش حاجة ما انت شدها عالموت هترمي فلا فول الكلام خليك تمام واكسب محبة غيرة هتعيشها جاحد هيجي يومك الخلق مش هتسيبها هقعد فرنسي طب كاسكوسي طب والملكة غالي امك وابوك دول خلفوك عشان تكون حلالي طب عافية زوها اتجوزك لازم تشيل عيا قرب يا روح قلبي جوه حضني خدي يا اجمل بنوته جوه في حضني هو وعيتك احكي لك حدوته امشي وتدلعي يا حياتي وبرحتك يا عينيا اي حد بالك مش عاجبك هتير انا بايديا شوف الجمال يا ام العيال احلويت على القهوه انت الاميره يا بنت قلبي وبتدي كله بقيت مراتي هموت يا من كروان المجال كنت خايش الاجيال مصطفى مجد ده نجم مجال واستوجا بونج كلام وقتال داود لي كارموس نمبر وان كل الناس منه بتتجال الفنان مؤمن نبوي قدرات يا بابو الفال عبد العليم ده من الغاليين هو زعيم شارع عشرين مش صادق لحمة سمارة لحمة سمارة حلقتها السابي غاليها رخيص حبيت دول عايزين رهيب سعد عبد المنشاوي حلقتها موجود ايوه خسيه مساكيك لو تسي على طسلة طوز عمرة عشان تتصدق سمع بعدين على اخواتي مروة كسح وحم وكاسح عمر رشيدة ده حبيب الحب ليه ده بقى منسوب يا ليل يا ليل.